صدق الباب وهو عين الشاهد الأول. صدق الباب وهو عين الشاهد الأول. راصد الماء قد جرى فيه رضعة المرسل نهبوها إرثها وهي مع المنزل بدموع صرخت يا ظالمي ارحل بدموع صرخت يا ظالمي ارحل. ما شاء الله غضبت فاطمة بعد فقد الأهل وعليها ربها معها يا ظهر. غضبت فاطمة بعد فقد الأهل وعليها ربها معها يا ظهر. غضبت لله غضبا من أظلم عصبه والمغضب فاصل قد أغضب ربه. خرجت لله نتبا يا أغرب صحبا عودوا بعليين فات الصبر قلبا فات الصبر قلبا صدق الباب وهو عين الشاهد الأول. راصد الماء قد جرى فيه بضعة المرسل نغبوها ارثها صرخت يا ظالمي ارحل صرخت يا ظالمي ارحل. غضبت فاطمة بعد فقد الأهل وعليها ربها معها يا ظهر. غضبت فاطمة بعد فقد الأهل وعليها ربها معها يا ظهر. غضبت لله غضبا من أظلم عصبا والمغضب فاصل قد أغضب ربه. خرجت لله ندى يا أغرب صحبا عودوا بعلي فات الصبر قلبا فات الصبر قلبا فات الصبر قلبا. قل يا باب يا الذي عاين ما صار ما الذي قد حمل الزار وأتى إسفارا. قال إني كنت وحدي أحرس الدار وإذا بي بعداتي ملئوا نارا. قل يا أبا يا الذي عاين ما صار ما الذي قال حمل رأت إسفار. قال إني وحدي أحرس الدار، وإذا بي في عدات مولئ نار، وإذا بي في عدات مولئ نار، وعدون حقه فيه لا يهدى، قلت فيها فضل قال لا أعبى، وعدون حقه فيه لا يهدى، قلت فيها فضل قال لا أعبى، وجهه شر تفجر كل الوجه منكر، مكتوب عليه من أعداء حجر، أجج النار وسعار بالأبرار أدار، لا يعرف دينا لا الله أكبر، لا الله الذي عاين ما صار، ما الذي قد حمل الزهراء تسفار، قال إني كنت وحدي أحرس الدار، وإذا بي بعداتي ملؤها نار، وعدون حقدون فيه لا يهدى، قلت فيها فضمون قال لا أعبأ، وعدون حقده فيه لا يهدى، قلت فيها فضمون قال لا، وجهه شر تفجر كل الوجه منكر، مكتوب عليه من أعداء حجر، أجج النار وسحار بالأبرار أدعار، لا يعرف دينا لا الله أكبر، لا غضب الدين غضب ياتي من البار، حينما قادوا حيدارا قادوا آية القربى من الدار، غضب الزهر غضب الدين غضب ياتي من البار، حينما قادوا حيدارا قادوا آية القربى من الدار، أنا الباب والجرح قد شاب، فإرثوا سماوات غدا نابا، لقد طاب الخيل من القهر، وفاطمة أصبحت غاضبة، أنا الباب والجرح قد شاب، فإرثوا سمخات غدا نابا، لقد طاب الخيل من القهر، وفاطمة أصبحت غاضبة، وتظاهرنا أنا والزهرة كلنا رافضون إلى العار، ولو العادي هاطما فيها رامي صدري من النار، وتظاهرنا أنا والزهرة كلنا رضوا إلى العاد ولا والعاد لا قيمة فيها رامي صدري من النار لقد أشمعت نيرانا وفاضت ماضي يا أحزانا رأيت ابنة المصطفى تهوي وملنا جرثار غبانا رأيت ابنة المصطفى تهوي وملنا جرثار غبانا فاطم من إرثها حرموها وبقعر دارها روعوها فاطم من إرثها حرموها وبعقر دارها روعوها واعتلت للضلع أنا ومن الأحماق حنا عصروا بالباب جنة فبكت إني أنا يا قوم زهراء واحتلت للضلع أنا ومن الأحماق حنا عصروا بالباب جنة فبكت إني أنا يا قوم زهراء لما تصبر على ألم الحال إلا صبري عمره مدى طال لما تصبر على ألم الحال إلا صبري عمره في المدى طال صبر القلب على الضلع تكاسس صبرت روحي على الزهراء تحصص إنما لا صبر لي للبعد حيدر صبر القلب على الضلع تكاسر صبرت روحي على زهراء تحصر إنما لا صبر لي للبعد حيدر حيدوا حماها أغلى أساها ذهبت حياتي بالأسى فداها قيدوا حماها فغلا أساها ذهبت حياتي بالأسى فداها زهراء يا بقايا الأمل زهراء عاد خير العمل زهراء ارجعي عاد علي غضب الله لك يا بنت طه ربي فارحم فاطمة ودع العداها غضب الله لك يا بنت طه ربي فارحم فاطمة ودع العداها غضب الله لك يا بنت طه ربي فارحم فاطمة ودع العداها قيدوا حماها فغلا أساها ذهبت حياتي بالأسى فداها قيدوا حماها فغلا أساها ذهبت حياتي بالأسى فداها زهراء يا بقايا الأمل زهراء عاد خير العمل زهراء عاد علي زهراء زينب بالمنزل غضب الله لك يا بنت طه ربي فارحم فاطمة ودع العداها غضب الله لك يا بنت طه ربي فارحم فاطمة ودع العداها صورة الزهراء تفاءل ما بقى بقت نار العدا، ما بقت دين أسيرا، ولو الروح فدا كم تضحي وتضحي، وعلى نور الهدى تبذل اليوم دمعات، يشرق النصر غدا مع الزهراء في أرض الطغاة، وكلا للعروس الجائرات مع الزهراء موتا وحياة، لنا الزهراء دستور الحياة مع الزهراء في أرض الطغاة، وكلا للعروس الجائرات مع الزهراء موتا وحياة، لنا الزهراء دستور الحياة دستور حياتي.